قالوا لرجل من الأعراب كانت عنده زوجة تسعده، فقالوا له لو تزوجت الثانية لنعم عيشك أكثر مما أنت فيه، فتزوج الثانية وانقض عيشه والعياذ بالله، أصبح عليه نكدا. تزوجت من فرط جهل اثنتين بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا يردد بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحى وتمسي تردد بين أخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين. الواحد يحمد الله على العافية.